بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارون دايلو اللار نامي لإيلاف قريش جهتو قريشير آشوكتي آچه إيلافهم رحلة الشتاء والصيف آشوكتي آچه تهادر شيت و غريشير سفرير فليعبدوا رب هذا البيت অতএব উহারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف যিনি উহাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হইতে উহাদেরকে নিরাপদ করিয়াছেন